إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة عيوننا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه رحمة للعالمين، وأرسله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين، وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن فضيلة من الفضائل، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إياها. هذه الفضيلة اسمها السكينة، وأحببت أن أكلمكم اليوم عن السكينة. وكم مرة ورد ذكرها في القرآن الكريم، وكيف يرزق الإنسان السكينة، وإذا رزق الإنسان السكينة ما هي العوائق التي تعود على الإنسان إذا أعطاه الله ومنحه السكينة، وكيف حاله مع الله، وكيف حاله مع الدنيا إذا أعطي الإنسان السكينة. وهل طلب من المسلم أن يكون على حال من السكينة إذا أدى شعيرة من الشعائر؟ نعم، وذلك ما نود أن نوضحه لكم اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم السكينة. السكينة وردت في القرآن الكريم 6 مرات. ورد ذكر السكينة في سورة البقرة الآية 248، وقال له النبيون إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إذن السكينة وردت في سورة البقرة في الآية 248، ثم وردت السكينة في سورة التوبة في الآية رقم 26 والآية رقم 40. الآية الأولى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. يبقى الآية رقم 26 في سورة التوبة. أما الآية رقم 40 في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ثم في سورة الفتح وجاء ذكر السكينة في سورة الفتح 3 مرات. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ثم قال الله عز وجل الآية رقم 4، وبعدين جت الآية رقم 18: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم الآية رقم 26 في سورة الفتح: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأيدهم بجنود لم ترونها. يبقى ست مواضع في القرآن الكريم كله ورد فيهم ذكر السكينة. وما تعريف السكينة؟ السكينة هي السكن والطمأنينة والوقار الذي ينزله الله عز وجل على المؤمنين. إذا المؤمن فقط، لأنك قد رزقت السكينة من الله. فلما كان الناس في حالة اضطراب وأنت كمؤمن نزلت عليك السكينة، إذا الناس يضطربون وأنت في حالة هدوء، وأنت في حالة طمأنينة، في حالة رضا، في حالة صبر. هذه هي السكينة التي ينزلها الله على قلب عباده المؤمنين. في غزوة حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم وضاقت عليكم الأرض بما رحبت والدنيا ضاقت على المؤمنين، طب إيه المطلوب؟ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فاطمأنوا بها، اطمأن القلب. بعد الخوف والجزع والخوف من الابتلاء وان نزول المصائب والمصاعب على الانسان، اذا نزلت عليه السكينه وضعه اختلف. فالسكينه تجعل من المؤمن في حاله خاصه في معيه الله عز وجل، فهي روح من الله ينزله الله عز وجل، ينزله الله عز وجل على قلب المؤمن، يستريح بها المتعب ويقوى بها الضعيف ويرضى بها المبتلى ويطمئن بها القلق ويستريح بها المتعب وتروح عن الحزين وتسلي عنه فيتسلى بها الحزين. اذا كان الانسان حزينا فنزلت عليه السكينه فانه يتسلى بما انزله الله على قلبه. فقد انزل الله السكينه على قلوب المؤمنين. اذا السكينه لها وضع خاص. طب كيف ننال هذه السكينه؟ كيف ينال الإنسان السكينة؟ وإذا حرم الإنسان السكينة، إذا كانت هناك مع الإنسان نعمة وليس معها سكينة، فإن هذه النعمة تكون إثما. وإذا نزل بالإنسان محنة ومعها السكينة، فإن هذه المحنة تكون نعمة. انظر إلى سيدنا أبو بكر الصديق في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، الحزن سيذهب عنك. كيف يذهب الحزن عن أبي بكر والناس وكفار قريش على شفا الغار ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر؟ فأبو بكر أصاب الخوف والجزع وحزن حزن شديد أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن تنال قريش من محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، على النبي وعلى أبي بكر. وهذا هو بيان السكينة. فلما نزلت السكينة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر في الغار وأيدهم بجنود لم ترونها. إذا هناك جنود تنزل من السماء تكون مع المؤمن. انظر إلى أسيد بن حضير الصحابي الجليل رضي الله عنه، كان يقرأ القرآن وكان يقرأ في سورة الكهف، فإذا به يرى ظلة في السماء، ظلة يعني زي مصابيح كده ومنورة. فالفرس بتاعه كان مربوط في بيته، فأخذ الفرس يهيب والفرس بدأ يعمل صوت يتنطط، فابنه كان نايم فخاف على ابنه من هيجان الحصان، فإذا به يتوقف عن القراءة. فلما أصبح الصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، قال: يا أسيد، تلكم الملائكة نزلت بالسكينة علي طربا لما كنت تقرأ من القرآن، ولو ظللت تقرأ حتى ظهر الشمس لرأت الناس الملائكة في السماء تنزل بالسكينة. وهذه أيضا كانت مع سيدنا ثابت بن قيس مع اثنين من الصحابة، أحدهم كان يقرأ سورة البقرة والآخر كان يقرأ سورة الكهف. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة طوافون في الطرقات يتلمسون مجالس الذكر. فإذا وجدوهم يذكرون الله عز وجل حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. ويطلع الإنسان من مجلس العلم أو من الخطبة أو من أي درس يتعلم فيه شيئا من الذكر أو من القرآن يخرج من مجلسه وعليه السكينة. فيعامل الناس في الشوارع وفي المصارع الحكومية والمؤسسات وهو عليه السكينة. انظر إلى الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جالسون، فإذا الرجل يقول يا رسول الله إذلني بالزنا. لو أي واحد إمام أو أي واحد في منصب ودخل عليك واحد يقول لك إذلني بكذا وهي جريمة وهي كبيرة من الكبائر، فالرجل يقول له فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة طبعا كلهم هاجوا وماجوا، وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد علته السكينة. فقال له اجلس، أترضى ذلك لأمك؟ قال لا. قال أترضى ذلك لبنتك؟ قال لا. قال أترضى ذلك لأختك؟ قال لا. قال إذا فكل الناس لهم أخت ولهم أم ولهم بنت، فإذا كنت لا ترضاه لنفسك فكيف ترضاه للآخرين؟ فانصرف الرجل وقال وقد علته السكينة. بقى نزل رحمة ربنا عز وجل على هذا الايه؟ على هذا المؤمن الذي رضي بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا التحريم. فقال قدمت على النبي والزنا احب الي، واذا انا اخرج من عنده والزنا ابغض الي. السكينه حتى وصف الانجيل للنبي صلى الله عليه وسلم في النسخه التي لا يريد الغرب ان يظهرها وصف للنبي صلى الله عليه وسلم في انه نبي امي ليس بفرض ولا غريب، وتعلوه السكينة. فالسكينة رداء، من ضمن أوصافه أن السكينة رداء النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل. إذا السكينة جت لما بتنزل على البني آدم، تخيل أنت بقى أنت مع سكينة ربك ماذا يكون حالك مع الناس؟ لو أنت عليك السكينة لما تيجي زوجتك تجهل عليك أو ابنك يعمل غلط، مش هتتعصب، مش هتبقى في حالة اضطراب وحالة قلق وحالة غضب، لأن عليك السكينة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن إذا أتى إلى الصلاة، إذا توضأ في بيتي وأحسن الوضوء ثم أتى الصلاة فأتوها وعليكم الوقار والسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يبقى وانت جاي تصلي لابد ان تكون عليك السكينه، جاي مستعجل وجاي تكره تروح على الصلاه، مش هو ده المعنى، مش المعنى ان انت تلحق الركعه عشان ما يبقاش عليك ركعه، لا مش هو ده المعنى، المعنى ان انت من اول ما عقدت النيه ان انت هتيجي تصلي في المسجد خلاص كتبت لك الصلاه في الجماعه، خلاص كتبت. فانت عايز تيجي تصلي وعايز تدرك الجماعه وعايز تاخد الثواب، الثواب اتكتب. بس بقى وانت بتاخد الثواب، تاخد الثواب وانت في حاله طمأنينه وسكينه. ائتوها وعليكم الوقار والسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن الموضوع بالنسبة للمسلم مش موضوع ده يلحق يجري عشان يصلي، مش هو ده الموضوع. لا، أنت في حالة من حالات السكينة والطمأنينة مع رب العالمين. هي دي السكينة. رزق السكينة إبراهيم في النار. فلما ألقي إبراهيم في النار كيف يلقى بالشخص في النار ويكون في حالة طمأنينة وسكينة ووقار وهدوء؟ يعني كيف يعقلها الإنسان؟ واحد رموه في النار، النهارده الواحد لو اتسع وماسك مثلا كوباية الشاي ولا حاجة ويبتدي يتعصب ويغضب ويبقى حالته مش طبيعية، ليه أصابه حرق بسيط أو اتلسع بالنار؟ طب ده إبراهيم ألقي في النار، مش دخل النار، ده رموه حطوه على منجنيق ورموه في النار. كانوا مولعين حتى ان الطيره في السماء كانت لا تطوف حولها، كانت النار الطيور تخاف وتخشى ان تمر فوق النار من شده الله، والقي ابراهيم في النار، رموه في النار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، طمأنينه. اكلت الحبال اللي مربوط بيها ولم تمس شعر من شعر الايه؟ سيدنا ابراهيم. يبقى النار على ابراهيم حرام، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، برد ما ممكن يبقى برد بس، لا بردا وسلاما على ابراهيم. طب وعلى الحبال المربوط بها لا تكليها، يبقى هنا تعطل وهنا تمشي. أي طمأنينة كان فيها إبراهيم وهو ملقى في النار؟ أي طمأنينة كانت مع يونس وهو في الغار واقف في الحوت؟ فالتقمه الحوت، واحد بلع حوت في البحر ويدخل بقى بطن حوت وقاعد جوه، كيف أن تكون له الطمأنينة وأن يكون له الأمن؟ كانت مع يونس في بطن الحوت، وكانت مع موسى عندما ألقته أمه في اليم، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، خايف على ترميه في البحر. هذه الطمأنينة وهذه السكينة التي ينزلها الله عز وجل، إذا كانت مصاحبة لإبراهيم في النار، وكانت مصاحبة ليونس، وكانت مصاحبة لموسى، وعندما مر موسى في اليم فقل يضرب بعصاك البحر، وقال له إن وقال أصحابه إنا لمدرك، قال كلا إن معي ربي سيهدين. طمأنينة، سكينة أنزلها الله عز وجل على قلب موسى. وكانت مع يوسف وهو غلام، وألقوه في غيابات الجرف، واحد اترمى في بير صحرا مليان حجارة، وبعدين اترمى تحت وألقي في غيابات الجرف، فكانت مع يوسف وكانت مع أصحاب الكهف، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه. كل دول كيف يعني يحبس الإنسان في جبل وتترمى عليه صخرة وقاعد جوه ونايم؟ أن له السكينة وأن له الطمأنينة إذا لم تكن من عند الله عز وجل. إذا الطمأنينة والسكينة يراها المؤمن إذا اتصل بالله عز وجل وانقطع ممن سواه وقصد باب الله عز وجل. ذهب احد الافراد الى شيخ من المشايخ وقال له انا مش لاقي شغل ومش عارف اعيش ازاي في الدنيا دي. فالشيخ قال له طب يعني ايه انت؟ انا لو خدت الاسباب ورحت لفلان وكلمت فلان وده فلان توسط لي والناس كلها ما حدش عاوز يعمل لي خدمه، ما تعرفش انت صاحب العمل ده؟ أو تعرف حد يوصلني؟ الله أعلم. أنا طب قول لي، أنا محتاجه ضروري جدا، أنا محتاج الشغل، مش عايز أمد إيدي على الحرام. يلا بينا دلوقتي، لو أنت صحيح يعني شيخ صح وعلى الحق يعني أقف معايا بقى، وتعالى نروح للراجل يعرف صاحب الشغل ده. قال له أنا أعرفه. قال له مين ده بقى؟ شخصية تعرفها؟ قال له شخصية أعرفها جدا. طب ده انا انت عارفها وحبيبك وصاحبك، طب يلا بينا نروح له. قال له هتروح له انت باعي لوحدك. قال له طب ليه؟ قال له هتروح الى الله عز وجل. قال له ها؟ قال له ايه ازاي؟ يعني هو انا لما انا قلت لك هروح للي هو فلان ولا المدير فلان ولا المستشار فلان ماشي نروح، ولما اقول لك تروح لربنا تقول لي ها؟ ما عندكش خيشه اقول لك هروح لربنا لرب العالمين. فاذا الرجل ينكسر قلبه ويفوق من الغيبوبة اللي هو فيها، ويروح البيت ويبقى ان هو يقوم بالليل عشان خاطر يطلب من ربنا عز وجل. فيقول الرجل فإذا بهاتف يوقظني في الثلث الأخير من الليل، فأستيقظ فأقوم وأتوضأ وأصلي بين يدي ربي وأسأل الناس. وأخذ يبكي ويتبتى في الدعاء، وبعد كده جاء الفجر أذن، وبعد كده إيه صلى. عدى يومين، ثالث يوم قال له إيه طالما أنا مش حد هيقف معايا أنا هروح بقى إيه للراجل صاحب الشغل ده بنفسي وأقول له أنا كنت بقدم طلب يعني وعايز أشتغل. فجت له الجرأة إن هو يروح لصاحب العمل، فراح لصاحب العمل خبط قال له أهلا ألف أخطاء، أمنع كرسي واستقبلني. انت فين؟ انت مش وقت الطرد، احنا بندور عليك عشان خاطر تيجي، بس انت سايب رقم تليفونك، احنا كنا عايزينك عشان خاطر الوظيفه بتاعتك، احنا خلاص احنا مضينا الورق بتاعك وهتسيري من بكره. روح شوف البيانات دلوقتي عند الراجل هو النايب بتاعي وشوف ايه المطلوب منك عشان تقدم بيت الورق وبكره تسيري من الشغل. شايف علاقه العبد بربه؟ يبقى انت لما تقصد العبد والعبد يسيبك ويمشي، لكن لما تقصد رب العالمين يبقى بينك وبين ربنا مفيش واسطه. وعليك بطمأنينة والسكينة، طمأنينة العبودية لله عز وجل، السكينة اللي ربنا يديها لك. إذن السكينة والطمأنينة إذا رزق العبد إياها فهنيئا له. ما عندوش محن، ما عندوش تعب، ما عندوش هم، ما عندوش حزن. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، مش على القلوب، في القلوب، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فهي تزيد الإيمان وتزيد الثقة بالله عز وجل. السكينة مع الله لها طعم آخر. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الصابرين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن صار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله بها علي عشرة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إذن السكينة كما ترون رزق، هنا سعادة يعيشها الإنسان. الإنسان دائما يدور على الراحة، على السعادة والأمان، والسعادة والأمان مع السكينة. كيف ترزق السكينة بقى؟ السكينة دي رزق. لابد أن تكون مؤمناً بالله واليوم الآخر حتى ترزق بالسكينة. طب أنا مؤمن بالله واليوم الآخر؟ لا، أنت بتقولها بس مش عارف معناها. أن تؤمن بالله أن تطيع، وأن تؤمن باليوم الآخر أي لا تظلم أحداً، لأنك ستعرض على رب العالمين. هو ده معنى الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله أنك لا تعصيه، والإيمان باليوم الآخر أنك لا تؤذي أحداً ولا يكن لأحد عليك حقاً، لأنك ستقف بين يدي رب العالمين في اليوم الآخر يحاسبك على حقوق الناس لديك. هو ده معنى الإيمان باليوم الآخر. يعني إيه الغرب ما عندهمش الإيمان باليوم الآخر؟ لأنه ما عندوش آخر. أنا هعمل أنا عايزه وما حدش له حاجة عندي، ما هو مين هيحاسبه بعد كده؟ يعني الحياة بالنسبة لنا مستمرة، هو عنده الحياة منتهية، الحياة بتموت خلاص، ما دام مات هو انتهى، هو عقدته كده، أنا عقدتي مش كده، أنا عقدتي خايف من اللي جاي، أنا خايف من يوم الآخر، لأني سأقف بين يدي رب العالمين ويأخذ حقوق الناس مني. هو أنا لما أرمي الزبالة في الشارع أو أنا أزعق أو أشغل مثلا تلفزيون أو أشغل حاجة بصوت عالي، طب أنا بأذي الناس، طب ما الناس دي هتحاسبني في الآخر. لو واحد مريض أو واحد كذا أو واحد كذا أو حقوق الناس، الموظف اللي الناس بتروح له تطلب منه الطلبات وهو قاعد على المكتب بتاعه لا يشعر بالسكينة ولا بالطمأنينة ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لأنه لو كان يؤمن بالله واليوم الآخر وعلم أن حقوق العباد بين يديه ما عامل الناس بهذه المعاملة. كيف تقرر أن أنت تسلم الناس أو تعطل مصالحهم؟ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، هيرد إلى رب العالمين ويسأله، وقفوهم إنهم مسؤولون. إذا سألك الله رب العالمين عن حقوق العباد، ماذا ستقول لرب العالمين؟ كنت مستني رشوة؟ كنت مستني أعطله عشان يجيب لي هدية؟ هتعمل إيه قدام رب العالمين؟ هو ده اليوم الآخر، مش اليوم الآخر أنا أؤمن بالله واليوم الآخر، مش الكلام، هو الأفعال. أين الأفعال؟ أين الإيمان؟ حقوق العباد، مصالح الناس، هي دي اللي انت هتسأل عنه يوم القيامة. ما كان بينك وبين ربك سيغفره الله لك، أما ما بينك وبين الناس من يتولى ذلك عنك؟ الناس تفوق. الإيمان باليوم الآخر مهم جدا أن تدركه وتستحضره وتخلي بالك من نفسك، أنت تخاف على نفسك عندما تؤمن باليوم الآخر. هو ما حدش شايفك، أو أنت عندك قوة، أو أنت عندك سلطان. وأنا أختم بهذه القصة البسيطة لشاب كان ماشي رايح شغله وضربته عربية في الجنب الشمال فعملت نزيف داخلي للكلى. فنقلوه في الإسعاف. كان هذا الشاب من الصالحين نحسبه كذلك، كان رجل شاب صالح وعليه السكينة والوقار والإيمان. فنزل قصة خلبان عند ضربته العربية ودوه المستشفى، طبعا عملية فوري لازم ان هم يشيلوا الكلى، فيها نزيف فلازم تتشال. فالناس بقى صعبان عليها ما حصل، ان الشاب متقي وورع وتحصل له حاجة زي كده. وبعدين نزيف الكلى